أنا الحدوتة اللي شغلاكم وتعباكم بقالى سنين. مسلك نيتي ليكم وانتوا ليا مسلكين. حصل أنا الحدود اللي شغلاكم وتعباكم بقالى سنين. مسلك نيتي ليهم أما ليا مسلكين. يناموا يقوموا على سيرتي، تناموا تقوموا على سيرتي، كلام يتقال وانا في غبتي، ده ما يقللش من هفتي ولا يعملكوا بني ادمين. عمال تقول انا وانا حطيت عليك كم سنة أبو غل من غل هو أنت في الجرعانة فاهم الرجولة غلط معوق عاوز يصبر فاهم الرجولة غلط معوق عاوز يصبر فاضي وآخرك هوا زي اللي كبرت عبط عمال تقول أنا وأنا حطيت عليك كام سنة أبو غل من غلول هو أنت في الجدعنة فاهم الركونة غارة معوق عاوز يصبر فادي وآخرك هوا زي اللي كبرت عبر رايح وجاي تترسم ماشية معاك بلا عشم اكمني حرقك قوي قلبت معاك بالغشم يا عم فوز طبع ده الغل منك طبع يا عم فوز طبع ده الغل منك طبع أصفر وسماوي تايه وعامل شبح النجم فوق في السماء النجم فوق في السماء معروف صحيح إنما من فترة مش باين زي اللي فاضي يلا بينا شغلناش ولا ضعيف ولا قوي البابا ودي شغلتي البابا ودي شغلتي البابا ودي شغلتي حطيت عيال تسليني حرق عليك بالأول حرق عليك بالأول مني كمان مستوي احنا اللي ما شغلناش ولا ضعيف ولا قوي البابا ودي شغلتي البابا ودي شغلتي البابا ودي شغلتي حبيت عيال تسليني سمعت عندك انا بقالي شوف كم سنة راحت عليك يا زميل ده بلاش تقول لا